إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه، فإن هذا لا يسمى مكر، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقولك لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرونا شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم. هل جميع الكتاب الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم على هذه الدرجه؟ فمن المؤمنين من يحفظون عن ملذات الشهوات فقط ولا يدافعون عن دين الله ولا ينصرون. هذا على كل حال تاتي بالفوائد. نعم شيخ. نعم يا شيخ. احسن الله اليك يا شيخ. كيف يكون الكفار ياخذون بطانه من امهم كفار؟ يعني اي بطانه فهي كافره. كيف؟ يعني كل ملتهم واحده يعني. اي نعم. قلنا ان المفروض تكون لو كانت خائنه الفرقه الثانيه فينبغي لا ياخذوها الكفار، الكفار ملتهم واحده. كيف؟ اي لكنهم قد يكون بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيويه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا لا لا مو نتشبه، لأن هذا شيء طبيعي. لا ذكره أنهم يعطي أنهم يعطينا أنا منهم عليهم كونوا علي المؤمن هذا. نعم تشبه. لا لا فعل مجرد ما. نعم. ما؟ كيف نفرق بين يعني آلة بمعنى اليمين ولا بمعنى التقصير؟ هذه اللي بمعنى التقصير آلة، ما هي آلة. اللي بمعنى اليمين آلة الجمع قل المصدر آلة إلا آلة مصدرها إلا التي بمعنى التقصير، وآلة مصدرها إلا. نعم أحسن الله إليك. ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون. نعم هؤلاء نقطة ما يجوز أن نحبهم على كل حال سواء نحبونا أم نبغونا. نعم سأتي هذه تأتي بالفوائد. شيخ أحسن الله إليك، قالوا وتؤمنون بالكتاب كله ولم يؤمنوا بالكتاب كله. نعم لأنهم قالوا تحبون مراكب. أي لأنهم ربما يؤمنون ببعض الكتاب. طيب الإيمان ما يتجزأ إذا آمنوا ببعض الكتاب لا يصح الإيمان. لا قصدي ببعض الكتب يعني هم الكتاب اسم جنس. فكتاب اسم جنس. وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم. نعم لكن يقال أنه مؤمن به، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يؤمن بالقرآن وكذب بالتوراة. هو الحقيقة أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة، هذا هو الحقيقة، حتى بالإنجيل. نعم قال أنتم أولئك تحبونهم. نعم فمثل الآن المنافقين في هذا العصر إن كان الله عز وجل يشير بهذه الآية يعني نبتعد عن هذا. هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم قلت يعني ما يكون من لازم عدم التخلف هو مثل الأزمات، لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون؟ هذه الآيات التي بيناها أو إن كنتم تعقلون فلا تتخذهم بطانة، فيكون انصباب انتفاء العقل باتخاذهم بطانة رأس مو باللازم، وفرق بين دلالة اللازم